السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهد الإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نتعمل في مكان فيه معصية لله سبحانه وتعالى، وحيد عن شرعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقى الذين يطلبون الانضمام يا عبد الرحمن كيف يبنون؟ اسألوا نفسي عن طلبتهم لله. وهذا صيام عاشوراء إن شاء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. حكم أجر الزوجة المنزل وحرمني كل أولادي وتكرههم وتكرههم فيا. حرمتني كل أولادي، كل من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حكم حرق الشعر شعر الصدر للرجال لا بأس به، بارك الله فيك يا قدوة. تفسير يوم يكشف عن ساق في رجهان العلماء. أولا وروى حديث عند البخاري فيه: يكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد لأن سمع كي يخر فيخر لوجهه طبقا واحدا. إلا أن هذه اللفظة منتقد على البخاري، والصواب هو ما خرج البخاري أيضا: فيكشف ربنا، عفوا، فيكشف عن ساقه. وردت روايتان: فيكشف ربنا عن ساقه، ورواية: فيكشف عن ساقه، ورواية: يوم يكشف عن ساقه، هي الأصح، وهي موافقة لقرآن كذلك. وعلى ذلك فنعماها على رأي كثيرين من العلماء كابن عباس وغيره من أهل العلم: يكشف عن أمر عظيم، والله تعالى أعلم وأعلم. حكم صيام 11 من محرم: من يثبت أن النبي صام 11 من شهر محرم ولا حث على صيامه، ما حكم التأمين على الحياة؟ إذا كنت مختارا لا تستيف أي صورة من صور التأمين، إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك. حكم مريض القولون العصبي يمسك الغازات أثناء الصلاة: اتق الله ما استطاع، فإن غلب عليه الأمر خرج من الصلاة وتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هل تزيد قراءة القرآن لأمي وهي لا تقرأ ولا تكتب؟ هل يصل أجرها أجره لأمي؟ لم يرد أن النبي فعل ذلك. رقم 0533383. حكم صلاة المرأة على الميت صلاة الغائب: شأنها في هذا الصدد شأن الرجل سواء بسواء. الخلاف القائم في الرجل وصلاة على الميت الغائب هو نفس الخلاف القائم على في شأن المرأة وصلاة على الميت الغائب. على رأي الشافعية يجب لها أن تصلي صحة حديث 19 استفسار لا يصح، ضعيف جدا. هل تجوز العقيقة بالعجل؟ نعم، قياسا على الأضحية وعلى دماء التمتع، فكما أنه يجوز في دماء التمتع أن أشترك سبعة في بقرة، في نضاع يجوز أن أشترك سبعة في بقرة، جاز ذلك في العقيقة أيضا، فالأضحية هو دماء التمتع أعظم. ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه عقى بنيه بجذور، حكم صلاة الجزار بملابس من الدماء، الصلاة تصح مع الكراهية الشديدة، وقال تعالى وثيابك فطهر، علينا أن نقصص ثوبا بالصلاة فيه نظيفا من الدماء لأن الدماء نجسة، فإن استطاع أن يوفر ثوبا ألزم بذلك، ما استطاع وصلى فالصلاة صحيحة والله أعلم. ما حكم من كان من أهل السنة ويصيبه شيء من الحزن على الحسين؟ كلنا يصيبون الحزن على الحسين، من الذي لا يصاب بالحزن على مقتل ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة ذلا وعدوانا؟ من الذي يفرح أو من الذي لا يحزن على مقتل الحسين؟ لكن صورة الحزن لا تتمثل أبدا فيما يفعله الشيعة البعض الغضاء من ضرب النفس وشج رأسه وإراقة دماء أبنائهم، حزنا على الحسين أو رقم خضولي وسط جيوب الدعاء الدعوة الجاهلية. أبو الحبيب بن نبي الرسول عليه السلام يقول من كان حارفا فليحلف بالله أو ليصمت. كيف نتغلب على الحساد والحاقدين من الأقارب والجيران؟ اقرأ المعوذات وعوذ بها نفسك مع سورة قل هو الله أحد، افعل ذلك ثلاث مرات وانصحك بالإحسان إليهم، فبإذن الله كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. تكرار كلمة القرآن في الصلاة، يعني تكرار كلمة القرآن معكم من التخريف يا إخوة الله يغفر لنا ولكم. حرك الأسئلة. حكم زيارة القبور للنساء كل أسبوع، إن سألت ورد ذلك في السنة لم يرد في السنة، إن سألت عن حكم زيارة النساء للقبور فتجوز زيارة النساء للقبور في حال أمن البدعة وأمن الفتنة. أما حديث معنى الله زوارات القبور ففي سنده مقال فضلا فإنه لو ثبت فهو منسوخ، لأن النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ولا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، وأيضا قال النبي لامرأة تبكي عند القبر اتق الله واصبري ولم يأمرها بمغادرة القبر، وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام سألته عائشة يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. واحد يقول أمي عليها جن مع أنها تصلب وتقرأ قرآن، ويقول إن حياتها وقف عشان الجن اللي عليه، أنا مخلف ودجال. أمه دجالة وإن أقرها على دجالها فأضل مثلها. هل المغرب ستة ركعات بعد لا يثبت الخبر بذلك، هما ركعتان وهما الرواتب، إن شئت أن تصلي بعدهما صليت، لكن هل الرسول صلى أكثر من ركعتين بعد المغرب؟ لم يقل ذلك والله أعلم. هل العصر سنة قبلية؟ ليست براتبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء في الثالثة. صلاة العقرة في مكان فقر قبل غرف صليت ثاني الحق لا بأس، ما دمت عقتها لا بأس. يقول شغال في شركة صفصح وما يتيجي على الجسم أغتسل أو لا أتوضى؟ تزيل أثر النجاسة عن جسمك بأية حال وعن ملابسك. القول الشافعية في كراهية حلق اللحية قول المعتبر، أختار رأي أهل العلم القائلين بوجوب الأفي اللحية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب أو في اللحى. هل يجوز إيه؟ سب وشتم أبناء لي أصدقاء سألتهم؟ هل يجوز سب وشتم الأبناء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعام ولا بالنعام ولا بالفاحش ولا بالبذيء. قال تعالى: يقول للناس حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على قدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. لي أصدقاء من حفظة القرآن، وعندما أخذوا إجازة في القرآن قاموا بنفسها على الصفحات. من سمع سمع الله به، أمر وأرى الله به. نعم يصلح أن تصوم غدا السبت منفصلا، أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم وغير في ذلك لا تصوم السبت إلا في رمضان، وهذا غلط. كما قال الأئمة رحمه الله، قال الإمام أحمد: أصول الشريعة تخالفه. والنبي قال: لا يصومن أحدكم جمعة إلا يوم قبله ويوم بعده، فما جاء السبت وليس فرضا. وكذلك فإن النبي قال: حب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا صيام السبت حتما. زوجها يضربها ويؤذيها ويقول الرد على من يصلح بينهما ويريد تعليقها، فكيف تخلعه؟ حيث أن الزواج تم في مسجد بأوروبا، تشكل لجنة، وحبذا لو كانت اللجنة التي زوجت تنظر في الأمر والتي تحكم بالفراق ويمضى حكمها، شاء الزوج أم أبى، شاء الزوج أم أبى. نصيحة لمن تكالبت عليه الديون ويلازمه الهم: يتعوذ بالله من المهر من المأثم ويسأل ربه سداد الديون. هل التحلل إلى صرف الحج يحصل بمجرد أن جاءت عقبة أم لابد من عمل آخر؟ أهل العلم كثيرون منهم يقولون: لابد من اثنين من ثلاثة، حق ونحر ورمي، اثنين من هذه الثلاثة. فإذا عملت اثنين تحللت تحلل. لكن ورد حديثا من كان فيه نزاع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا يوم أحل لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، كل شيء قد حرم عليكم إلا النساء. فاحتج به البعض على ذلك ولا تحكم على سند الخبر، والله أعلم. هل يجوز ضرب الأبناء؟ أما خفيفا للتأديب لا بأس، أما تزيدهم جلد الإماء وجلد الحيوانات لا يجوز لك ذلك، بارك الله فيك. هل ثبت أن الجواب من أسماء الله الحسنى؟ لم يثبت ذلك، وبالله التوفيق. ما معنى من سمع سمع الله به؟ يعني يعمل عمله ليسمع به الناس، الله يخبر أن هذا الرجل يعمل عملا ليسمع الناس ليس لوجهه. نعوذ بالله من ذلك. ما الطلاق على الكتاب المذكور بارك الله فيك؟ هل يأتي الظلم للإنسان وعيش معه وتكلم معه؟ أرد في قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعظون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكان ناس من الإنس يعظون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وورد أن الله قال أيضا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم الآية. هل حديث قدسي بلغنا بذن شأنه في طريقة التثبت شأن سير الحديث؟ فقد يكون في الحديث القدسي في إسناد الحديث القدسي قد يكون في صدر ابنك الباب حكمك في الاجر امام زوج خالتي عمره 60 عاما لا يجوز مثل ذلك وليس من القواعد من الرجال عفوا ليس من غير الالفه من الرجال لا تعارض من فعل النبي لبيان الجواز والمغالم انه على الجمل على القادحه وعلى غير القادحه الآية القادحة صورها متعددة ومن صورها أعني من صور الآية القادحة أن الحديث يروى مرفوعا والصواب فيه الوقف عن الصحابي وعلى المؤثرة أن يرى الحديث متصلا والصواب أنه مرسل أيضا أن تكون قادحة هذا الكثير في هذا السبب ذكرت أمثلة لها في كتابي شرح هذه الأحاديث أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم أحيانا عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله دون زيادة ورحمة الله هذا فيه نظر في نظر من ناحية السند وروايات الأثبت السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال صلاة الضحى ما ينفعش صلى ركعتين ثلاث وقت صلى ركعتين يجزي عن ذلك ركعتان تعمر في أدم من الضحى ما معنى بلغوا عني بلغ آية بلغوا عن رسول الله الآيات التي بلغها من خلق الله أمر بتبليغها يعني إيه تستفرغ ما في صحفتها يعني تأخذ حقها هذا معنى فالزوجة لها يوم وليلة والزوجة الأخرى لها يوم وليلة فهذه تريد أن يطلقها كي هي تأخذ اليومين والليلتين معا وتأخذ الطعام والشراب ونحو ذلك ما معنى عفوا ما حكم الدراسة في الأزهر ما نعمل دراسة في الأزهر من مجلس الماضي النفع هل يجوز العام لتقليد عالم معين من معرفة الحق في دينه استحب له أن يسأل عن الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أحيى مش بيكلمني أنا أكلمه مش بيرد يد علي أنا علي إثم أن يقاطع لماذا صنع ذلك انظر إن كان صنع ذلك ظلما وعدوانا فليس عليك إثم الله أعلم عبد القادر ما سؤالك من يأثم من لم يرفع جنابة إذا مرت عليه صلاة ولم يصلي يأثم من ريب أن رضع الواحدة محرمة هذا رأيز الوضع لما أن رضع الواحدة مشبعة المشبعة تحرم والله أعلم بسم الله علينا أن نفعل المولود لتطبيق السنة ماذا علينا أن نفعل المولود لتطبيق السنة عوضه قالت أم مريم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم حنكه إن استطعت النبي كان يحنك الصبيان يوم السابع أمط عنه الأذى أمط عنه الأذى يحنق شعره إذا كان ولدا ما تم فيه وعمل له عقيقة إن استطعت والسؤال يا أبا آدم الذي يسمونه وتقوم عليه العادة السرية بهذا الإمام الشافعي رحمه الله إلى تحريمها مستدلا بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون حكم تناء كلب للحراسة لا بأس يقول اسمه عبد المنعم أن أغيره إن استطعت تغييره بدون أذى غيره إن كان ثم مشقة فاتركه وقد قال النبي أنا ابن عبد المطلب وقال رأيت الدجال ورأيت أجدر الناس بن عبد العزة بن قطن سيان عاشوراء معنية القضاء ما يصلح إما أن تقضي وإما أن تصوم عشرة أجد معنى حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم مرارا في مطعم نفسه في درية أخرى من تخرج الفتوى في ذلك. كلمة تارك الصلاة، إذا قلت كلمة للمجرمين فهي في محلها، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم يكن من المصلين. قال تعالى فخلف من بعدهم قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الله تعالى في كتابه الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هل تجب العقيقة على البنت؟ لا، العقيقة مستحبة ليست بواجبة. طفل سمي باسم رحيم لا بأس. من حكم الصلاة خلف صوفية إذا كان وصل بتصوفه إلى الشرك بالله لا تصلي خلفه. إذا كان فقط ابتدع في الأوراد جازت الصلاة خلفه مع القراءة إنه غير أفضل. أفضل حكم أكبرات من الهلال الأحمر لا بأس أن دمت تخرج بحقه. شركة هذه المنتج لها على النت وأكبر متابع يقوم بالإعجاب أو تعليقات كثيرة ومال المنتج مجاني لا بأس. هذه من صور الدعايات والترويج لا بأس. أليس فيها إبرار بأحد؟ إذا كانت المنتجات طيبة معلومة أليس فيها غش ولا تدليس؟ أما إذا كان روج محرم روج النص بعض الناس فلا يجوز. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أحسنت ما قلت قوم خلف من بعدهم خلف أحسنت. حكم قصر الصلاة في السفر مع الاستطاعة أن يتم الصلاة جائز؟ قال عمر وسألت جاء رجل إلى عمر فقال يا رسول الله يا رسول الله الله يقول فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كيف تقعد أمن الناس؟ قال رجل يجل هذا الكلام يا عمر. قال عمر عجبت منا عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقتها. هل النوم عن الصلاة بتكرار بسبب الكسل كبيرا من الكبائر؟ كان نعم يعني كبيرا من الكبائر كان متكاسلا ولا يقول. شخص يتم الموسيقى والغناء ويحتاج الفتوى للشيخ. نعرف هذا الشيخ عندنا كلام الرسول أولى من كلام أي شيخ. يقولون أن أمتي أقوام يستحلون الذرة والحرير والخمر ما أدري. ثم كلمات الأغاني هذه القبيحة التي تصف الخدود والخمور وتهز الكامنة وتعين على الفحش وتزين الباطلة. فسأتم الله لا يحب الفساد. قال تعالى من الناس من يتلي له الحديث ليضل عن سبيل الله العلم واتخذناه هزوا. حكم قول قارن حتى خير الصلاة العشاء أفضل إذا لم أحضر جماعة أقدموها أيضا ما دام دخل وقتها أفضل خشية النسيان. قال تعالى فاستبقوا الخيرات. حكم الصلاة خلف إمام يقرأ في الصلاة بقراءة رواية حفص ولا يدع دمنا على الصلاة. الصلاة صحيحة. قيام الليل لابد أن ينام قبل لا يلزم. من كل ليلة قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى من أول ليلة ومن وسط يوم آخره. حكم عدم تغطية المرأة العين بدون زينة لا بأس بذلك. هذه الصورة التي أمامي يا عبد الرحمن تكلم فيه ما لها فائدة يعني شغل على الفاضي. أصلي الفجر في البيت اللي انزاد المسجد قبل الثلث ساعة. صلي معهم وصلي في البيت إن شئت. هل الأموال المحبوسة للأطفال القصر عليها زكاة؟ إذا كنت تستطيع التحكم فيها فزكيها وإن لم تكن تستطيع التحكم فيها فلا إثم عليك. هل هذه آية عفوا؟ هل هذه إن ما يدري فكيف يتوفتهم إليك في ظنون الظهوم وأدبرهم بإلى العذاب القبر؟ لا أصلح منها قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قول الله في كتابه الكريم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة يبسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آية تستكبرون. حكم شراء حكم شراء شقة بالإسكان الاجتماعي شاب بين عمره 22 سنة لأقل 10 شقة بدا أن يتزوج. اطلعت على بعض العقود فإن صلت في إذا فيها شروط ربوية. اللمس الإنساني يبطل بؤلاء يبطل بؤلاء التي فيها الناس لا تراه أو أنثيين أو رفقين فليتوضأ زيادة الأنثيين والرفقين مدرجة والله أعلم. قرأت القرآن على الماء والاغتسال به والشرب منها لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وإن جاوزها بعض أهل العلم، لكن الرسول لم يقرأ قرآن على الماء لم يجد ذلك بسبب ثابت عنه. هل يجوز الأكل والجلوس مع إخوان زوجته إلى امرأة لا يجوز ذلك؟ هذا في اختلاط. هذه الصلاة في المسجد تبقى صلاة زي ما تلومني إلى ذلك. بارك الله فيك يا أحمد. هل يجوز لأن صلاة الليل قضاء الصلوات السابقة بدل قيام الليل على سبيل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء المغرب؟ لا أستطيع أن أصلي بالكافية حتى تكون صلاة العشاء، أن أصلي العشاء التي فاتتني أن أصليها بأربع ركعات، أصليها أربع ركعات. كنت أصلي جماعة المغرب وتجشعت فخرج من جوفي في فم طعم يسير سائل وكنت في سمع الله من حمده فبحثت عن منديل فلم أجد وسجدت سجدتين ثم بلعت ما خازني بدون مطر. الصلاة صحيحة. هل يجوز رفع الصوت على صوت زوجي؟ ما ترفع صوتك الطيبات الصالحات القانتات من أنفضات مؤذنات؟ أختار قول الإمام قائلين بوجود النقاط. ما سؤالك يا شبي الباسم؟ ما نعرف سؤالك. من حكم صلاة التراويح في مسجد المرأة؟ لا بأس بذلك إن كانت صلاتها في البيت أفضل. صحة قصة الغرانيق. قصة الغرانيق كل أسانيدها ضعيفة ومعداها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقرأ سورة النجم فبلغ قول الله تعالى فرأيت من لات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قال فلرأيت سيد المسلمين والمشركين. سيد هذه القصة لا تصح. ربع بعضهم من قول الله تعالى ما صلى محمد صلى الله عليه وسلم على نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تلا. ألقى الشيطان في أمنياته أي في تلاوته فأنصح الله أن يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فشريعة من أهل العلم ضاعف القصة تماما وألفت رسالة نسل من جنيد في نص قصة البارانيق وطريق يحسنها بمجموعها ويقول لها متناسقة مع سياق آية الحج. ومن العلماء أول قوله ألقى الشيطان في أمنياته ملقى الشيطان في طبعات في أذن السامعين. فالسلام يتوهم أن النبي قال تتوهم أن النبي عليه السلام قرأ تلك الغرانيق العلى ولم يكن النبي قرأها. حكم الجائب لشيخ للرقية. امرأة لا تذهبين إلى شيخ فليل امرأة مثل التدقيق حتى لا تعلى فساده في الأرض. حكم ترك الإنجاب بعد ثلاثة أولاد هذا يكره عن قطع الإنجاب يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكيف فرق في أم الواحد بكم. تفاح بتفاح، واحد كيلو جيد باثنين كيلو، قال زوجة لا يجوز، لا يجوز، هذا ربا نسيء، هذا ربا فضل. حديث الكلب ينقص من العمل قراءة، ينطبق على الأرنب الأسد والفهد، لا، الكلب على وجه القطوط، فالكلب نجس، عبو نجس، انتبهوا، لا تلتفتوا الملكية الذين يقولون بنجاسة رعب الكلب، لا تلتفتوا لكلامهم. كانوا يقولون وقلناه غسل سبع مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلناه بالتراب، لكن الهرة وفصيلتها، النبي عن الهرة قال إنها ليست نجس، إنما الطوافين عليكم والطوافات. السعي وراء أخذ الجنسية التركية جائز على حسب توابع، ما أدري ما توابع هذه الجنسية، ما أدري ما التوابع، انظر إلى التوابع، هي حسب الأب لمن بناتهم يكمل دراستهم، على المليون ومتفوقات السمح للذكور بيكمل دراستهم، يسأل عن السبب، يسأل عن السبب، يسأل عن السبب، لابد أن يسأل عن السبب، لكي تكون تدينها وعلى دينها وتستطيع المحافظة على دينها والعلم النافع الذي تتعلمه له ذلك، عفوا لها ذلك، إذا كان العلم ليس بنافع وبنت متبرجة أو تتبرج وتختلف بالرجال ويخشى عليها الفساد اختلف الحب، فيسأل عن السبب، يكون بهذا التقسيط مع زيادة مبلغ عن الأصل مقابل التقسيط لا بأس. صحت علي؟ عفوا هل حامل تصوم في عاشوراء إن استطعت أن تصوم صوما؟ ممكن تصوم وترتاح هذا اليوم، تستريح هذا اليوم، لا كانت مخلت. نعم أجابنا على هذا يا عبد الرحمن. جمع صلاة المغرب على شيء في بعض الدول الأوروبية بحجة آخر مع النساء لا يكون عادة أبدا، ينبغي أن يكون عادة، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقيتا، حكم المصحف بالوضوء أخطر جوازا. وقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى يا مسلول المطهرون يطهرون الملائكة ولا مسلوع إلا على الكتاب المكنون، بدليل قول الله تعالى في صحف المكرمة المرفوعة المطهرة بأي سفرة كرام بررة. السنة الرواتب المؤكدة ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. ومن العلماء ما قال أيضا قبل الظهر أربعا، كل ثابت. حديث لا عفوا تصدق ولا توفي فيك عليك، الميكاء الربط يعني عندها سرة فيها فلوس، سرة يعني فلوس السرة وتربط، فتصدق تصدق ولا توفي يعني لا تغلق السرة، فقي أنت إذا أوكيتي حصل عليك أيضا أنت الأخرى، يعني والله يقول أنا فقط من شيء فأخلفه وقال رزقي. وفسر أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما اليوم تطلب فيه الشمس إلا بجانبتيه ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منطقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي منطقا تلفا، هل أكل بشمال التكاء عند الأكل مخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بلا غير، فإن النبي قال لا تغن أحدكم بشمال ولا يشرب النبي فإن الشيطان يأكل بشمال ويشرب بها، والنبي عليه السلام قال إني لا أكل متكئا، ما حكم نقصر الصلاة دائما ولو عشر سنوات ما جاءوا سفرا، هذا رأي شاذ، هذا رأي شاد. أصوات الإقليم بعض الشباب يتم تصبح الموسيقى إلى حد كبير وتصحبها أغاني، ليست موسيقى يا خبرين بكامل، هل يوجد أشخاص مرفوع عنهم الحجاب يعني على مين الغيب من يأليس كذلك؟ قال الله للنبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استثبت من الخير، وقال ربنا في شأن سليمان عليه السلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وعندما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيهم يبعثون خمس لا يعلمهن إلا الله ولا يعلمن في غير إلا الله. صحة حديث من بلغ 40 سنة وكان شره أكثر من خير لا يصح. حديث الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر ومقيد بدون عذر مرض ولا سفر ولا مطر، أما بدون عذر على الإطلاق ما صح هكذا بدون عذر، لكن بدون عذر مخاف ولا مرض ولا سفر من العلماء من قال هذا جمع طوري أخر العصر عفوا أخر الدور إلى آخر وقت وقدم العفرة في أول وقت صورة صورة الجمع، ولكن التحرير أن كل صلاة في وقتها. تحرير أن كل صلاة في وقتها. ومن العلماء من قال للضرورة طبيب يدخل بعملية جراحية وسيتأخر يدخل الساعة الواحدة ظهرا يقول المغرب، فسيأتي عليه العصر، يجب أن يقدم العصر مع الظهر كما تقديمه عزيزنا الناس. هذا هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بين الإقامة والصلاة حيث أنها ساعة إجابة؟ المعروف أن أذكار الصباح والمساء تكون بعد الصبح بالله التوفيق. زكاة المال الوديعة البنكية، الوديعة البنكية هل هي على كم مبلغ؟ فإذا فقط فإذا ربا على أصل مبلغ ما يستر عليك. أنزل شهر رجل من المساس بالحواجب هو ما ترى كفارة، يعني جلد الشعر إن شعر الحاجة كفارة المجالس. الحديث الوارد في كفارة المجلس ليس مليا ضعف، لكن عموما يصلح أن يقال إن لفظة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تصح بمجموع. وإلا تخذ عوض العقل بن حجر نحو من 15 طريقا لهذه اللفظة في آخر فتح الباري، لأن شرح حديث على ما أذكر تلميذ الختام على اللسان في الميزان في ميزان حديثان من الرحمن سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. حكم العيش بين الظهرانيين في كل العمل مع العلم إمكانية القيام بشعائر دينية. اعلم اولا ان الحديث المرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث انا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما، هذا الحديث ضعيف. يبقى القول في البقاء في وسط المشركين، قول البقاء في وسط المشركين ان كنت تستطيع ان تقيم دينك تقيم دينك ولا تعمل عملا محرما حضر على أهل بيتك لا بأس حينئذ. وأيضا يسأل عن معنى ما معنى أنا بريء؟ المعنى والله تعالى أعلم إذا أصيب هذا الذي يقيم بين الضرانيين المشركين بمصيبة أو أذوه أنا لست مسؤول عنه لأنني قد بينت له خطر الإقامة في وسطهم. ليس المعنى أنه كافر. هل تزيد قرقعة الأصابع؟ هكذا لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أي حديث ثابت بما علمت في قرقعة الأصابع، لم يرد عن رسول الله أي حديث ثابت في مسألة قرقعة الأصابع. والعظم يقول من هذا فعل قوم لوط لا يثبت أيضا ذلك أن يجاب جوازي ولكن لا يستعملون أن خوفا من السرقة. إذا كان نعم إذا كان بلغ النصابع على أن يحاول زكا شاب اسمه عبد الستار والكثير جعلوه يكفر اسمه وللتغيير فما غير فضيلتك. إذا استطاع أن يغير غير، عجز عن ذلك تركه. والنبي قال أنا ابن عبد المطلب والمطلب ليست من أسماء الله الحسنى، وقال رأيت المسيح الدجال وإذا أشبع الناس بعبد العزى بن قطن. هل قال ابن الوليد حديث قليل جدا جدا؟ قال كان من فرق القتال فرق الجهاد لذلك قلت أحاديثه. أما أصحابي كأبي هريرة كان يقول كنت أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرع بطني حكم من كثرة بلده في المكان كتب الله عليه والأمر لله من قبل ومن بعد. وقد قاله الذي يقبل التوبة عن العباد ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. حكم صلاة التسابيح، الحديث الوارد فيها في سند نزاع ولأن أجمع إلى تطبيقه بارك الله فيك. التي ما توقف شطان المتم الذي يقرأ لا يقرأ قرآن يكتب هجر القرآن هجر القراءة لأن هجر القرآن متعدد هجر الإيمان به هذه تجارته هذه تدبره هذه المتنوع. ما تفسير آية إن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كبرهما فلا تقل لهم أقوال فرض على الأبناء أن يعيش معهم آبائهم يعيشون آبائهم في مكان في مقام كريم. هذا أولي ولا ما يا إبراهيم كامل ما بالك يا إبراهيم تأتي بألفاظ غريبة؟ أعرف عن هذا يا إبراهيم. المرأة تزوجت لم تسجل في العقومة لكي تفعل مع زوجها وتنص الدولة. هل يسافر المرأة للمحرم؟ ما هي المرأة أن تسجل المحرم إلا لضرورة ومعرفة آمنة. هل يجوز أخذ أجل من تعلم القرآن؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجلا كتاب الله. وأنا بكم سرعة صارت أسئلة لي إلى نعرف ما معنى الأكل وجهي. مشروب جديد كل يوم هذا السؤال يكرر علي. هل الدجال حي أو موت؟ الله أعلم. كان الذي قلع من عيدان تحت سريره يبيع فيه بالليل غير ذلك، لكن يحكم بحكم على السنة. المسلمات ما يمنع كيف يحسب زكاة فرن خيري الفرن يتريد معنى زكاة فرن دول غرب معنى زكاة الألات ليس عليها زكاة. حبك الله الذي عبدتنا فيه نفسيته بالدعاء من الله يكف بالدرس. المرأة لا تصوم النفل إلا بإذن زوجها، العكس يا خطيب مريض يعني يقول الرجل يستأذن المرأة أن يصوم من الولد. حكم طاعة النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، ورسول عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يدا امرأة قط. وفي الأثر مرة مرفوعة على عقل ابن يسار على رسول الله، ومرة موقوفا على ناقل ابن يسار من قول لن يطعن أحدكم بمخة من حديد في رأسه خير الله من أن يمس امرأة لا تحل له. الذين نفس مرة من البنك لقضاء الدين، وإذا يا صاحبي الدنيا كالزنا تلك الأمة كبيرة. المسألة مكررة لي عبد الرحمن ملافي صحيح أبو جبل كرره كثيرا للسؤال. هل يصح الاستدلال بالأحاديث الضعيفة نحويا؟ لا نحويا ولا شرعيا. ويدعى لأن كتاب لسان العرب ملأ كتابه بأحاديث كثيرة لا أصل لها، يستدل بها على بعض الوجوه اللغوية. هل يجوز أن يرم شخص ببيته؟ يقول لي أبي ولك بأمام رجل رجل في بيتي أو في السلطان، يقول لي بإذنه. أبحث الجوة الثانية ولا أجد بأي بلد تنصحني الذهاب. يا عم هاجر أم قيس يا جماعة، هذا بتخصصي يا حبيبي، أنا تخصصي علم شرعي. كيف يكون داعية ناجح؟ بسم الله التوفيق ثم تعلم الكتاب والسنة والاستطاعة. صلى الله على من بعث بالسيف. حديث مرضت بالسيف بين يدي الساعة، مرضت بالحنيفية السبحاء، وجعل رزقي تحت ظل ربي. في ساده مقال، وإن كان الأخ سيستغل الكلام، لكن في ساده مقال، هل الدجال إنسان؟ نعم إنسان، حيوان، مزيد إنسان كذاب. يا سيدي عبد الرحمن تكررت كثيرا، نبدأ وقتنا فيها، لأن في غيرها أولى بالإجابة. هل يجوز أن يقلد مذهبين؟ أنت تقلد الدليل يا حبيبي، الدليل الدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ما طلبت لك يا أخي إبراهيم؟ هل ورد في الأثر أن سيدنا عمر كان له خطان أسودان تحت عينيه؟ كل هذا الكلام لا يصح، من كثرة البكاء جاء خط النور هنا وخط النار، ما قال ما قال ما له أي سنة. الرسول كان أكثر بكاء من عمر، ابن الخطاب واخشى من عمر وما كانت له خطوط مجالي خطوط مجالي للدموع يقولوا احيانا الذنب يا اخوان تخاريف تنقل عن صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد ينقل اول تخاريف عن بعض النساء مع الرجال في زمن الرسول فقد تزوجت امرأة ما كتبت معها 40 سنة لم تقل لي كف فقط ولا قلت لها كف فقط لكن تحسن من رسول الله رسول هجر نساءه شهرا ونزل في ذلك قرآن قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا زينتك فتعليهن ومتعقن وسرحكن سراحا جميعا وأبو بكر سب زوجته بك وبك وبك وعلي كان بينه وبين فاطمة شيء فهجر لها المنزل وخرج هجر المنزل وخرج في المسجد فيقولون أشياء يعني خيالية لا تصدق. هل تجهيزات الصيدلية تحسب من صرف الزكاة نفسها؟ الثلاجات التي في الصيدلية والمكيفات ونحو ذلك لا تحسب من الزكاة. قنوت النوازل في كل صلاة قنوت النوازل في كل صلاة إن شئت قرأت في الفجر فحسب قد قرأت النبي في الفجر فقط أحيانا شهرا تؤمنه أبو على مئة وذكرنا صيحة الله ورسوله وإن شئت أن تقمت الصلاة ومن قنات هل تحرم زوجي تحرم زوجي زوجي السني إذا حولت مذهب الشيعة الـ12 فكان إذا كفرت كذبة القرآن يعني زوج متزوج مرأة متزوج امرأة سنية بعد مدة تشيعت وأصبحت رافضية وأصبحت تلعن الصحابة وتلعن فلان إذا وصلت بتشيعها للكفر لا يحل له البقاء معها فثبت أن هند بنت عبد الله التي أصابت رشيد قتل حمزة وأنها أكلت من كبده نعم صلت وحشية هكذا تضفرت كتب السير وحاولت أن تأكل من كبده فلم تستطع أن تنذرها ولا أن تبلعها هل ترث الشقيقات الأخ الميت أنه ليس له زبية وإثنى الثلثين قال الله تعالى في الكتاب الكريم استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يقول هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نسمع طوطة ولسؤال لما كل هلك من كنافة مثل فلهما الثلثان مما ترك وإن زوجة ستأخذ نصيبا وإخوته الذكور سيأخذ نصيبا بعد ذلك من يقول عقم الماعدون أصحاب الحق الفرائد بأهلا فما فقرك الأولى رجل ذكر حظ من يقول إن فعلت كذا أصبحت امرأة الطالق حتى يمنع النفس من المحرم وكانت نية أن تكون طالقة أن يلزم يبقى سرايا تطيق عند الجمهور ما المقصود من الآية الكريمة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلدينا أن نحملناه وأشفقنا منه عمل الإنسان أنه كان عدوا من جهولا الأمانة هنا على القول الراجح للعلماء هي التكاليف الشرعية فكأنه قيل يا سماء هل ترضين أن تكلفي بتكاليف شرعية إن فعلتها تثابين وإن تركتها تعاقبين قالت يا رب لا أريد ثوابا ولا عقابا يا أرض هل تأملين أن التكاليف الشرعية تكلفي إن فعلت تساوي وإن تركت تعاقبي؟ قالت لا أريد ثوابا ولا عقابا وكذا الجبال جاء لآدم الإنسان قال نعم أنا أحملها قال تعالى إنه كان زمانا جهولا أنا الهم التعوذ بالله من الهم شرفنا بك يا اخي محمود من تريد الانضمام واخواني ينظرون كيف يتم الانضمام ويصل صله بالفنيات اشكرك هل يجوز ان يرفع اليدين بعد صلاه الفرض لا مانع الدعاء عقب الصلوات المفروضة مستحب عند الجمهور الدعاء بعد التسليم من الصلوات المكتوبه مستحب عند الجمهور من الأدلة، الأدلة منها ما يلي: قول الله تعالى فإذا فرغت فانصب، قال فريق من المفسرين يفرق أن الصلاة مشيئة العبادة. قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر، والاستغفار دعاء بالمغفرة. كان النبي إذا انصرف من الصلاة في بعض الروايات قال رب قني عذابك وما تبعت عبادك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة تعوذ أيضا، والتعوذات دعاء بصرف الشر. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والدبر هنا ليس كما أشار ابن تيمية قبل الصلاة قبل التسليم، بل الأظهر بعد التسليم. ذلك لماذا؟ لأن النبي قال: معقبات لا يخيب قائلهم. 33 تحميدا دبر كل صلاة، و33 تكبيرا دبر كل صلاة إلى آخره. فالدبر هنا بالاتفاق معلوم أن التسبيح والتحميد والتكبير كل ذلك بعد الصلوات. ما من الكنجل المبتدى الذين يقولون ما أفهم شيئا ولا أفهم موضوع شيئا. دكتور تسبب في حدوث عائة دائما بسبب قطع أحدث في العمود الفقري للمريض، حق المريض يعرض على لجنة طبية وتشكل قدر القطع الذي يقطعه الطبيب، ومن ثم تقرر الدية على مقدرها. ابن معاق: ولا يريد شرب الدواء عليه إذا حدث له شيء مكروه استيه دواء رغم عنه. معاق: ليس عليك إذن إذا أديتنا عليك. الشيخ المذكور لم أقرأ له كتابا ولم أسمع له درسا. الشيخ المذكور الذي تسألني عنه ما سمعت له إلا كلمات قليلة في مجلس من المجالس فقط، وعليه لا أستطيع أن أعطي رأيا فيه، وأنا لا أعرفه. مجلس سمعنا مجلس سمعت كلاما خفيفا لم يكن له كبير تعلق بالكتاب والسنة، إنما كان أقرب إلى الأدب، فلا أستطيع أن أعطي رأيا بارك الله فيك. وكثيرون من الشيخ الذين يسأل عنهم لم أقرأ لهم كتابا ولم أسمع لهم شريطا، فكيف أفتي في شأنهم؟ بارك الله فيك. وإذا نعرف هجم من انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخالفة اليهود، الله الرسول لا يفعل شيء إلا بوحي. انتبه، حكم الحق المزهري لا بأس به، أما تزميد المني لا يجوز. تزميد المني لا يجوز. تزميد المني يحفظ في المرأة تيجي وستولي طلع امرأة هي وعدد من النساء يستعملن أنه مجنب ويحملن ورجل مات من سنوات مولد مفاسدة لا حقر لها. فذلك بنوك اللبن، لبن الأمهات، صنع بنوكا تصنع الناس كلهم أخوة من الرضاعة، وانت لا تعرف كفار هؤلاء لا يراعون دينا ولا إيمانا ولا شرائعا. أنا أجاب على السؤال الذي يحضرني: الصلة الرحم من أمرهات تعتبر صلة؟ جزء من الصلة. زوج يمنع زوجته من زيارة ابنها المريضة على الجزء أن تزورها، بما أنه ما سبب البنائي. إذا لم يكن هناك سبب فهو زوج ظالم ويريد أن تأخذ حق ولها أن تأخذ حقها. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. قطع الرحم إفساده في الأرض، والمفسد في الأرض لا يطاع على إفساده في الأرض إلا إذا لم تؤمن الغوائل. كان شيران سيقتلها ويقتل زوجته، سيختلفت الأحكام. لكن كتقريب إذا دعا الزوج إلى معصية وقال: لا تزوري أمك أبدا. لماذا لا أزور أمي؟ قال: هكذا هي طيبة مصلية لا تأتي إلى بخير، هكذا لا تزوري أمك أبدا. لا يطاع في مثل هذا، لا يطاع في مثل هذا. هل يجوز أن أعوض أبي الميت عن الصلوات التي صلاها وصلي مكانه؟ لا يجوز. إذا لم يفسد المأموم الوضوء يؤثر على قراءة الإمام. ورد حديث في هذا الصدد، أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الروم في تفسير أواخر سورة الروم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قرأ فلبست عليه سورة الروم فلبست عليه القراءة فلما قرأ الصلاة قال ما بال قوم يصلون معنا لا يحسنون لنقف فيلبسون علينا صلاتنا. قال ابن كثير رحمه الله وهذا مثل إسناد حسن ومثل حسن ربط فيه النبي بين صحة وضوء المأمومين مع صحة صلاتنا إلا أنه بعد التحليل وجدت أن الحديث سنده لا يصح. النوبة من الأجسام حلال حرام تنفى تكشف عورك الذي يحدث تعري تعري محرم ويبقى النظر إلى سائر الصور العام تشق للسيد مرة أخرى بعد 10 سنوات من الوقيعة ولا ممكن يكون في زمن سكنها ونتائجه تنشغل صورة البقرة أي عفريت سيهرب من الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في صورة البقرة. نعم يجب الآن تدرع بدون علمه بالقول المذكور التي ذكرت أنفا أولادي متدربون على مولادة تدورت حياتهم الاقتصادية وقال لبس سيعود بقدر استطاعتها ليزيد عليهم ذات اعتمادي. أنت رجل أو امرأة أنت رجل أو امرأة على نموم يجب سواء كنت رجل أو امرأة لأنهم تزوجوا وخرجوا من عهدة الإنفاق عليهم. البنات كلها سواء يا سيد شيخ بيه حديث لا تنتج شيء فإنه نور يوم القيامة في سند المقال حكم نجاسة موفية إذا كانت تحكم بما يوافق الكتاب والسنة أو بما لا يخالف الكتاب والسنة فلا بأس بها ما أصنع ذات بينكم. والصلح الأمر فيه واسع في أما حكم تطبيب طبيب الأسنان للنساء خاصة 85 مرضى الأسنان النساء لا يخلو بالمرأة لا يخلو بالمرأة ويا حبذا لو تذهب المرأة إلى طبيبة أمراض النساء أثر عليها أن تجلس ساعات كاملة أمام طبيب يعبث لها في أسنانها وتضحك أحيانا ويكون محرم موجود لنفي هذه الملاءات. لا بأس بنسك المصحف لحفظ القرآن بدون وضوء وقد تقدم التوجيه قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وما مطهرون الملائكة يصحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة وأن لا يمسوا عيد عن الكتاب المكتوم. يقول زوجتي مش عايزة ما تريد أحسن مش عايزة ما تريد أن تذهب عند أمي لزيارتها مع أني وربيع والمشكلة وقف على الطلاق لعدم مرور أحياء عنيدة لا تجبر على ذلك لا تجبر على ذلك بالحسن والتفاهم ولا تكن أحمقا تطلقها من أجل أنها لا تريد أن تزور أمك من دون زيارة ولدها في العمل فاتركها إلى أن تهدأ ويهدأ بابها ولا يدخلن الشيطان بينكما. قرأت سورة الملك من ضمن إسلام رضايا حكم ترك القرآن عفوا مشغل إذا تمكن منه ما بأس ترك مشغل من مشكلة صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة حكم التقاضي والمحاكم المصرية إذا كان القضاء الذي يخالف الكتاب والسنة فقط فكانت من الزوجة التي دائما ترفع الصوت على الزوج سيئات الأخلاق سيئات الأخلاق تبخس حقه سلحات خامتات من أموز حديث يذكره موضوع من الطعام الشراب من يطعم المسلم من أموز إن شاء الله بارك الله فيك. ما حكم تحفيظ القرآن لأطفال بالمقابل مد لا بأس من حق ما خصم على يقرا كتاب الله الله يفرج كربكم من آل إدلب الله يفرج كربكم. إبراهيم الأسد ما رأيت سؤالك يا إبراهيم الأسد جزاك الله خير أنا أذبح حقيقة لولدي الميت لا بأس. جزاك الله خير يا أخت ليلى. مرحبا الشيخ وليد السعيدان. ما رأيكم في مناقيل أطفال هذه المواد ليس به شبهة؟ يقول كلامه غلط. النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل عيد ميلاد له ولا الصحابة. صلت شريعة على سجادتي بعد السجادة الآن آثمة. لا تأثمين إن شاء الله. هل يلزم الإلتزام بعدد الأذكار بعد الصلاة المناكبة التسعة؟ التزم من الأذكار التي بين النبي 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة. نعم هذا بهذا القدر يكتفي سالم الله ان يجمعنا وليكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه والاخوات دائما وابدا انتم في خير ما دمتم مطيعين لله ومطيعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين تسمعوني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.